قال وليبصق عن يسار. قلنا ايش النهي عن يمينه لماذا؟ قال وجود ملك. وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. هذا اذا كان المسجد حصاطا ترابا معنا، اما اذا كان فراشا فلا يتاتى له، انما معه منديل يبصق في المنديل، يبصق في ثوبه لا باس معنا. طبعا عندنا مسألة عظيمة جدا، واحد بطل في ثوبه. الأوائل الصحابة كانوا يفعلون كذا، الصحابة الذين هم أفضل منا وخير جيل وجيل لم لا يتكرر، كانوا ربما يبصق أحدهم في فمه في ثوبه معنا. طيب نرجع ثاني، قال وليبصق على يساره تحت رجل اليسرى، وهذا محمول أيضا على إيه؟ على أرض الحصى، أرض المسجد الحصى تراب. فإن إيش؟ فإن عجلت به بادرة فليكن في ثوبه هكذا كده هكذا، وحكاه هكذا يرصف في ثوبه هكذا، مش مقصود في ثوبه يعني في حجره، لا في حجر الثوب، المراد في كم الثوب معنا؟ طيب وان شاء الله احنا في هذه الايام ربما لا نحتاج الى هذا، ما منا واحد يدور معه مناديل من مصنوعه بطريقه معينه وباسم معين وبرسمه معينه، الى انظروا الى الرفاهيه التي نحن فيها. ها؟ ونشكو في العرف ان الله لا يحب التبأس. نعم. نسأل الله العفو والعافيه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يكره البؤس والتبأس. التبأس يعني يكون واحد في نعمه ما شاء الله من تحت بنوم من فوق يتقلب في كده، لما ينام كده هو في نعمه، كده هو في نعمه، يقول لك الحال واقف. يا سبحان الله، الحاله نايمه سبحان الله. هذا هو التبأس الذي يكرهه الله. هذه مشكله، لقد خرجت من بطن امك لا تملك شيئا، لا تملك شيئا اعطاك الله، فما تقولش بقى الحاله نايمه الحاله واقفه. هو اصلا الحاله واقفه لانه باع مثلا الطقم ب 4000، هو كسبان فيه 200 جنيه مثلا، هو عايز 1000 جنيه، هو عايز مكسب، يقول لك الحاله واقفه. هذه مشكله، باعه ب 5000 جاله فيها 100 جاله 200 جاله 250، يقول لك بس الحاله واقفه، هو اصلا هو طمعان في اكثر في 1000 2000، يقول لك والله خسران، انا بعت وانا خسران، انا بعت وانا خسران، انا بعت وانا خسران، ازاي انت خسران؟ هو بيعتبر نفسه لو ما جابش ال 1000 ولا 2000 يبقى خسران، صحيح هو بيعتبر كده. سياسه خاصه، هذه سياسه دوله مستقله عنده في راسه، دوله مستقله، هذه مصائب، لا ينبغي الانسان يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ايش؟ خلصنا امر المصحف نرجع له عشان في نقطة عاجلة بعدين. ها؟ احسن. ثم طوى ثوبه بعضه على ايه؟ على بعض. من العلماء من قال هذا الحكم في النهي خاص بالمسجد واستقبال قبلة في المسجد. ومنهم من قال هو عام. منهم من قال هو عام. في المسجد وخارج المسجد. معنى؟ يعني إذا كان في جهة القبلة ولو خارج الصلاة وخارج المسجد فإنه لا يبصق قبل القبلة. وهذا يعني هذا المذهب أحوط، هذا المذهب أحوط، لا يبصق عن يمينه ولا يبصق أمام يعني اتجاه القبلة. في الحديث الآخر أن رجلا جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقد تنخم في المحراب، وجد نخامته في المحراب، هذه على الحرمة، هذا على ايه؟ على الحرمة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي إن الرجل لا يبصق في القبلة فتأتي تفلته بين عينيه يوم القيامة، بين عينيه يوم القيامة، ودخل ووجد رجلا قد بصق في القبلة فسأل من هذا؟ قالوا إمام صلى بنا إمام، لا يصلي بكم، لا يصلي بكم. معنا يا اخوان؟ كامل ولا؟ معنا؟ إذا كان نسأ

وبعض الأخوة يعمل هكذا. طيب ما كفاك قبل الصلاة؟ ما كفاك بعد الصلاة؟ بتنتظر يا أخي، ما حل لك الأمر هذا اللي بين الصلاة؟ فرض أصابعك، هذا مخل المروءة، مخل. يقول الإنسان يقشع في صلاته، ما فيش داعي يفرقع الصلاة، فيش داعي تركع معنا؟ طيب كذلك كيف يا عالم؟ هذا تمطط، هذا مكروه تمطط، مكروه لا لا لا لا يمر أحد بيعمل كده، لا لا هذا كله ده التفات، هذا التفات اللي بيعمل كده اللي يشوفه من بره يقول ده مش فايق صلاة، هذا وهذا أمر يعني مكروه. عشان تشفيك الأعصاب انتهينا منه. طيب العاشر يا شيخ، خارج الصلاة، خارج الصلاة يعمل ده؟ لا بس لا بس بس ما يزعجش الناس، المسلم من سلم المسلمين اللي سلم. وبعض الإخوة أي روح على أخيه يمسح، والله لازم أفرقع لك الصلاة، لا لازم لا لا ويروح على أصبع أصغر أصبع فرقعه لك شلته، الأصبع ممكن يطلع في يدك، دي مشكلة. تعال كبير شوية، طب لو سمحتك مش مشكلة، بس تعال بإيش؟ بالتدرج، مش روح تخطف الصغير ده تشده بيدك. احنا عظام الزمن ده، عظام أهل هذا الزمان كالدجاج الأبيض، فكرين ايه؟ وانتوا فكرين زي زمان الدجاج كان بلدي، الأول كان فيه دجاج بلدي، خلاص يطول أمام فعلا، اليوم ما عادش كلام. اليوم شاب عنده 20 سنة و 25 سنة وعنده بروك. هي طبيا عادي ماشي، طبيا برضه ماشي تمام يعني. طيب الله المستعان. العاشر كف الشعر والثوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: امرت ان اسجد على سبعه لا اكف شعرا ولا ثوب. معنى الكف هو الكف، هو ثاني ايه؟ ثاني الشعر، اذا نزل معك السجود رددته. كذلك يلحق بالكفت والكف التشمير، تشمير الأكمام، تشمير الثوب وانت داخل في الصلاة أو قبل ما تدخل الصلاة، كل هذا منهي عنه. كذلك واحد عنده شعر طويل عمله ضفير أو ضفيرتين، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرجل وشعره معقوص، شعره ايه؟ معقوص. إنما خلي شعرك ياخذ نصيبه من السجود، ما ينطبقش الامر على النساء، المراه لها ضفير يصلي بها لا باس لا حرج عليها، انما احنا في الرجل عاده الرجل ان شعره ملوش ضفاير ملوش شعره قصير، هذا العاده القليل من الناس الذي يطيل شعره. معناه ومساله اطاله الشعر هل هي سنه او سنه عاده؟ الرجع انها سنه عاده معنا يا اخوان، وليس من السنن الفروضات التي يسوق فيها الاقتداء ويلتمس بفعلها الاجر والاكتساب. قال: كف الشعر والثوب. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن كف الثوب يكون كذلك مضمه وانت نازل للركوع وانت نازل للسجود، وتضمه بين فخذيه خليه على حالته، يناله من السجود ما يناله، السجود عباده، فيسجد دع شعرك يسجد، دع عمامتك لو جاءت عدمت العمامه لا تكفي تخليها كما هي حتى تنتهي من السجود والصلاه. اذا كف الشعر يا اخوان، كف الثوب عرفناه. الحادي عشر تقديم ركبتي على يدي في السجود. تقديم ماذا؟ الكم الثاني في الكم كف تعتبر كف. ذكرنا هذا تشمير الاكمام معنا يا اخوان. طيب تقديم ركبتي على يدي في السجود، وهذا ايه؟ في الحقيقة سبق أن تكلمنا عليه أن الراجح أن الإنسان مخير ينزل على ركبتيه أو على يديه، وهو قال بكراهة تقديم ركبتين لأنه يا إخوة إيش صح حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. الثاني عشر بسط اليدين في السجود. عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه الانبساط الكلبي. خلاص كده

مش كوبايه شاي ملهاش ود ولا حاجه، وتترك الاجناد جماعه من بغيث. الطعام الذي لا بد منه، انت جائع لا تستطيع ان تصلي وانت في هذا الحال، واحد بيستنى كوب العصير مش هينزل الا ما ايه، وممكن يشرب العصير وتفوت بتكبيره الاحرام فيكون حرم خيرا كثيرا. المقصود الطعام الذي الغداء العشاء الذي لا بد منه. والسلف كان عندهم وجبة، مش ثلاث وجبات ولا أربعة، احنا بنعمل يمكن في المرة 10 في اليوم 10. صحيح انت لو تحصوا فعلا دي تبقى وجوب علينا اهو، لو تحصوا فعلا احصان يمكن 10 مرات احنا بنعمل. يعني الصباح الشاي وبعدين بعده اكل وبعدين الشاي وبعدين مش عارف ايه، واحنا في الورشه نروح حتى بسكوت وشاي، ما ده وجبه برضه، وبعد قبل الظهر شوي وبعد الظهر شوي وشوف لما يتغدى بقى الساعه كام، ولما يتعشى ما ادري الساعه 2 في الليل، في ناس بتتعشى الساعه 2 في الليل. يعني عند السلف وجبه، وجبه صباحا وجبه قبل المغرب وبين المغرب، دي عشاء ودي غدا. الافطار بيسموه غدا، الافطار بيسموه ايه؟ غداء. ولذلك الصحابي كان يقول كنا لا أن نتغدى ولا نطيل إلا بعد أن ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الجمعة، لأنهم يبكرون للمراحل إلى المسجد في يوم الجمعة. كنا لا نتغدى ولا نطيل إلا بعد ما ينتهي النبي عليه الصلاة والسلام من صلاة الجمعة. المراد نتغدى يعني الفطور، كنا بنأخر الفطور مش الغدا اللي هو بتاعنا. ها؟ واضح؟ طيب إذا الصلاة بحضرة الطعام أو هو ينفع الأخبثين. عن عائشة الأخبثان كناية عن الغائب والبطن. احنا بنتابعك يا شيخ بالكاميرا روحنا روحنا ماشي انت متابع. أهل اليمن بيشكروك الحمد لله جزاك الله خيرا. كل هذا يسجل هذا بالليل. العالم وغير أهل اليمن. العالم بس أكثر من يعتني أهل اليمن. طيب. وعلى فكرة المحاضرة اللي هي مصورة اللي تبان عليها أكثر محاضرة مسموعة. لأن فيها توضيح أكثر. لا سيما وأنت بتشرح مثلا كيفية الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة، هيئات مكروهة في الصلاة إلى آخره. تحتاج فعلا إلى تصوير. وبعدين انفعال الخطيب على يعني على المنبر يوم الجمعة بالتصوير غير انفعاله بالصوت. أنت ما تراه بتأثر بها أكثر مما تسمعه فقط. الخطبة اللي حضرتك سجلتها اللي هي جت في المظلوم وفي الخوف على اقبال مش عارف، انا ما كنتش متوقع ان حتى يسمع اصلا، لان انا اللي خطيبه عارف ايش فيها من اخطاء وكده. وسبحان الله عشان الخطبه مرئيه وكده ده عندنا. طيب مستقبل الامام سالش على طول عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اما يخشى احدكم اترككم مصابقه الامام الدرس الركن فيها كلام كثير وطويل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.